يذم داود بأن فيه نقصا لحق داود، وذلك أن الله تعالى قد قال: وكلا آتينا حكما وعلما، فجمعهما في الحكم والعلم، وميز سليمان بالفهم وهو علم خاص زاد على العام بفصل الخصومة. قال: والأصح في الواقعة أن داود أصاب الحكم وسليمان أرشد إلى الصلح. ولا يخلو قوله تعالى وكلا آتينا حكما وعلما أن يكون عاما أو في واقعة الحرف فقط، وعلى التقديرين يكون أثنى على داود فيها بالحكم والعلم، فلا يكون من قبيل عذر المجتهد إذا أخطأ، لأن الخطأ ليس حكما ولا علما، وإنما هو ظن غير مصيب. وإن كان في الواقعة فلا يكون تعالى أخبر، وإن كان في غير الواقعة فلا يكون تعالى أخبر في هذه الواقعة بخصوصها عن داود بإصابة ولا خطأ. وغايته أنه أخبر بتفهيم سليمان ومفهومه لقب، والاحتجاج به ضعيف، فلا يقال فهمها سليمان دون داود، وإنما خص سليمان بالتفهيم لصغر سنه، فيستغرب ما يأتي به. قلت: ومن تأمل ما نقل في القصة ظهر له أن الاختلاف بين الحكمين كان في الأولوية لا في العمد والخطأ، ويكون معنى قول الحسن حمد سليمان أي لموافقته الطريق الأرجح، ولم يذم داود لاقتصاره على الطريق الراجح. وقد وقع لعمر رضي الله عنه قريب مما وقع لسليمان، وذلك أن بعض الصحابة مات وخلف مالا له نماء وديونا، فأراد أصحاب الديون بيع المال في وفاء الدين لهم، فاسترضاهم عمر بأن يؤخروا التقاضي حتى يقبضوا ديونهم من النماء، ويتوفر لأيتام المتوفى أصل المال، فاستحسن ذلك في نظره، ولو أن واستحسن ذلك من نظره استحسن ذلك من نظره استحسن ذلك من نظره فاستحسن ذلك من نظره ولو أن الخصوم امتنعوا لما منعهم من البيع. وعلى هذا التفصيل يمكن تنزيل قصة أصحاب الحرث والغنم، والله أعلم. وتقدم في أحاديث الأنبياء شرح القصة التي وقعت لداود وسليمان في المرأتين اللتين أخذ الذئب ابن إحداهما، واختلاف حكم داود وسليمان في ذلك، وتوجيه حكم داود بما يقرب مما ذكر هنا في هذه القصة. ووقعت لهما قصة ثالثة في التفرقة بين الشهود. القصة هذه ما جاء ما أعطانا إياها قبل هذا ولا بعده؟ طيب كمل. ووقعت لهما قصة ثالثة في التفرقة بين الشهود، في قصة المرأة التي اتهمت بأنها تحمل على نفسها، فشهد عليها أربعة بذلك، فأمر داود برجمها، فعمد سليمان وهو غلام، فصور مثل قصتها بين الغلمان، ثم فرق بين الشهود وامتحنهم فتخالفوا فدرأ عنها. ووقعت لهما رابعة في قصة المرأة التي صب في دبرها ماء البيض وهي نائمة، وقيل إنها زنت، فأمر داود برجمها، فقال سليمان: يشوى ذلك الماء، فإن اجتمع فهو بيض، وإلا فهو مني، فشوي فاجتمع. وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح مسروق قال: كان حرثهم عنبا نفشت فيه الغنم، أي رعت ليلى، فقضى داود بالغنم لهم، فمروا على سليمان فأخبروه الخبر، فقال سليمان: لا، ولكن أقضي بينهم أن يأخذوا الغنم، فيكون لهم لبنها وصوفها ومنفعتها، ويقوم هؤلاء على حرثهم حتى إذا عاد كما كان ردوا عليهم غنمهم. وأخرجه الطبري من وجه آخر لين فقال فيه عن مسروق عن ابن مسعود، وأخرجه ابن مردوية والبيهقي من وجه آخر عن ابن مسعود وسنده حسن. وعن معمر عن قتادة: قضى داود أن يأخذوا الغنم، ففهمها الله سليمان فقال: خذوا الغنم فلكم ما خرج من رسلها وأولادها وصوفها إلى الحول. وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أعطاهم داود رقاب الغنم بالحرث، فحكم سليمان بجزه الغنم، بجزتي يا شيخ، جز الغنم الصوف يعني، بجزتي فحكم سليمان بجزة الغنم وألبانها لأهل الحرث وعليهم رعايتها، ويحرث لهم أهل الغنم حتى يكون كهيئة يوم أكل، ثم يدفع لأهله ويأخذون غنمهم. وأخرج الطبري القصة. أنا أقول لها القصة هذه فهمناها. داود حكم بأن الغنم لأهل الحرث، ولا شك أن قيمة الغنم مقاربة للحرث الذي أكل، لكن رأى سليمان رأي آخر وهو أحسن، لئلا يحرم أهل الغنم غنمهم، وهو أن يقوموا على الحرث حتى يعود كما كان، وأصحاب الحرث يأخذون هذه الغنم فينتفعون بها عوضا عما فاتهم من حرثهم، فيجمع بين المصلحتين. ولكل من الحكمين أو إلى كل من الحكمين ذهب بعض أهل العلم، فمن علم من قال يضمن الزرع بما نقصت، فإذا كانت قيمة الغنم بمقدار ما نقص من الزرع أخذها أصحاب الحرث، وإن كانت أكثر وأقل فبحسب. ومنهم من رأى أن يكون الحكم كما قال سليمان. المهم الآية لم تتعرض للواقع، إنما تعرضت للحكم. قال فكهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وهذا يسميه علماء البلاغة الاحتراس، لأنه إذا قال ففهمنا سليمان فقد يقع في النفس نقص سليمان، نعم داود، قد يقع في النفس نقص داود، فقال وكلا آتينا حكما وعلما، أي قدرة على الحكم وعلم يهتدون به إلى الحكم. وفي الآية إشارة دليل على أن الفهم غير العلم، وهو كذلك، فإن من الناس من يعطيه الله علما ولكنه ينقصه الفهم، ومنهم من يكون بالعكس. قال فحمد سليمان ولم يلوم داود، حمد سليمان لقوله ففهمناها سليمان، ولم يلوم داود بل مدحه في قوله وكلا آتينا حكما وعلما، فدل هذا على أن الإنسان إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا يلام. ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، صحيح، يعني لولا أن الله ذكر قصة داود سليمان وأن الفهم كان لسليمان وداود لم يلم لهلك القضاة، لأنهم يجتهدون كثيرا فيخطئون. فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده رحمه الله. وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة، وفي نسخة خطة، كانت فيه وصلة، أي كان فيه عيب، أي يكون فهما أي ذا فهم، ولعله أراد بالفهم الفراسة، لأن الفراسة مهمة بالنسبة للقاضي، فإن كثيرا من القضاة يعرف المحق والمبطل بما يرى على وجوههما. والثاني أن يكون حليما احترازا من سريع الغضب، فإن سريع الغضب ربما يحمله غضبه على ما لا ينبغي، عفيفا أي عفيفا عن المال، لا يتشوف للمال ولا يمد يده إليه، لأنه إذا لم يكن كذلك ورآه الناس يتتبعوا المال صاروا يجتهدون في أن يصل المال إلى يده بأي وسيلة، ويكون هذا من جنس الرشوة. وهل من العفة أن لا يجيب دعوة الداعي؟ الجواب لا، بل هو في الدعوات كغيره، إذا دعي إلى وليمة عرس أو إلى مناسبة فإنه يجيب، إلا إذا دعي في وقت الخصومة وظن أن الداعي يريد بذلك رشوة، فحينئذ لا يجيب. لو كان هذا الداعي لا يعرف بالأول ولا يدعو، لكن لما حصلت الخصومة دعاه، وأولم له وليمة كبيرة، فهذه معروفة أنها لله. نعم، أنها والله أعلم لغير الله. نعم، فإذا غلب على ظنه أنه إنما يريد ذلك فلا يجب، وإلا فالأصل أنه كغيره. صليبا يعني قويا من الصلابة، فلا يلين إذا رجع في مسألة يرى أن الصواب فيها ما قاله هو، لأن من الناس من إذا حكم ثم رجع لان، وهذا في مقام الحكم لا ينبغي. الأشياء اللي بينك وبين غيرك لا بأس أن تلين، واللين طيب، لكن في الحكم لا تلين. إن لنت امتطاك الظلمة وامتطيت أهل العدل، يعني يركبك الظالمون وأن تركب أهل العدل الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يستميلوا الناس يدحسون، والظلمة الذي عندهم لكاعة هم الذين يركبون القار إذا وجدوه ضعيفا لينا. عالما بإيش؟ عالما بالشرع وعالما بأحوال الناس، ليس عالما بالشرع فقط، بأحوال الناس المحق والمبطل واصطلاحة الناس وألفاظهم، لأن كل هذا يختلف بالحكم. الخامسة سؤولا عن العلم، ستة هذه، سؤولا عن العلم يعني لا يحقر نفسه ويقول أنا قاضي، يسأل عن العلم الشرعي وعن العلم بأحوال الناس، فإذا لم يكن كذلك فإن فيه وصل. لكن كم هذه؟ فهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم. لا نعم، يقول خصلة واحدة. لا طيب، جعل سؤولا عن العلم يعني بمعنى عالم، ما بصح ها؟ إيه أقول لي ما تصير خصلة واحدة. يمكن أن نصنع فيها خطأ النقل. نعم نعم صحيح، هو العلم من تمام السؤال، لكن لا ليس معنى أنه هو العلم. على كل حال نحن الآن نعتذر، والاعتذار بابه واسع، ولا هذه غير هذه لا شك. طيب، الليلة المقبلة وليلة الثلاثاء عندي شغل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب رزق الحاكم والعاملين عليها. وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا، وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته. وأكل أبو بكر وعمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب رزق الحكام والعاملين عليها. وكان شريح يأخذ القضاء لأخذ. سبق لنا أن القضاء فرض من فروض الكفاية، وكل فرض فإنه لا يجوز أن تؤخذ الأجرة عليه، بأن يشارك القاضي فيقال اقض بين الناس بأجر قدره كذا وكذا. ولكن الرزق الذي من بيت المال لا شيء فيه، لأن بيت المال موضوع لمصالح المسلمين. فإذا قدر ولي الأمر أن للقاضي كذا وللإمام كذا وللمدرس كذا، فهذا مجرد تقدير وليس بأجرة. وأما العاملين عليها فمراد العاملين على الزكاة، فإن الله جعل لهم سهما من الزكاة حتى وإن كانوا أغنياء لقاء عملهم. وكان سلف القاضي يأخذ على القضاء أجرا يعني رزقا من بيت المال. وقالت عائشة يأكل وصي بقدر عمالته، يأكل وصي من مال الموصى عليه، يأكل بقدر عمالته، لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأكل أبو بكر وعمر يعني من بيت المال. والحاصل أن ما يعطاه القائمون بالمصلحة العامة من قضاء أو تدريس أو إمامة أو أذان أو غيره من بيت المال ليس بأجرة ولكنه راسخ. وأما تقديره بشيء معين فهذا من باب تقدير العطاء من بيت المال وليس هذا بأجرة. نعم. ليس شرط أن أعطي شرط المشروع. مثلا يقدمون الإيارة ويعلمون أنهم لهم هذا القدر من المال. إيه لا بأس، أنا أعلم مثلا إن اللي في المرتبة الفلانية له كذا وكذا راتب، ما في شيء. هذا تقدير عطاء وليس بأجرة. أما لو قال لا أقضي إلا بأجر هذا ما يجوز. نعم. يكون معين إمام الجامع، إمام مسجد معين، إمام مسجد معين جامع. طيب. في مرتب مسجد غير هذا الجامع. يعني بيأخذ غير شيء. لا. معين على اسم المسجد الجامع يصلي في الجامع. ويأخذ إيش؟ وإذا وقف أو آخر في مسجد الجامع يصلي في وظيفة الجامع الثاني. يقول أنا أصلي في الجامع لا أصلي إلى جماعة يعطى الآخر. من الذي يطالب؟ يطالب الأوقاف. قل أن مثلها بنفسك، أنت إمام جامع، أنت إمام جامع. نعم. كذا؟ لا أنا مسجل كإمام مسجد عادي. مسجل على أنك إمام مسجد عادي. في مرتبة لا. زين. ثم يظهر وظيفة في مرتبة في جامع آخر يوظف فيها آخر، فيقول لماذا هذا يعطى مرتبة ألف وأنا أخذ الجامع ولا أخذ. أنت في مسجد عادي؟ لا أنا في مسجد جامع. أنت تقول إني وظفت في مسجد جامع على فئة باء. طيب وجاء واحد ورتب في مسجد وظف في مسجد جامع وهو عادي. نفس المرتبة بس إن هذا موظف في الجامع هم يفرقون بين الجامع والعادي. الجامع عليه مسؤولية وعلى التعب في الخطب ومن مناسب وما غير المناسب. كلهم يقول خطب فقط لأن هذا لم يوجد وظيفة فئة ألف يوم كان الجامع هذا شامع. أنت قلت يا قلت أنك موظف في مسجد عادي، مش معنى عادي يعني غير جامع. أنت تقول أني موظف في مسجد عادي في أتباع وجواه وظفوه في مسجد جامع في ألف وقلت أدوانا ما أعطيكم مثل هو المسجد مسمى جامع ولكن وظفوه على وظيفة باء. سؤالي هل هو جامع ولا لا؟ المسجد اللي أنت فيه هل هو جامع ولا لا؟ اترك إليه أنا أسألك عن مسجدك اللي أنت رتبت فيه جامع ولا لا؟ طيب على ألف أتباع كثير ولا لا؟ ليش تقول تونه عادي؟ دعنا من أن أسأله جامع ما يبس الحضراته. أنا أبيكم من جزاك الله خير إذا سألتوا تجيبون حسب السؤال. كيف لنا شوي نقول إحنا وياك وحياقة مفرغة؟ لا هو الآن أنت اسمع الآن أنت موظف في مسجد جامع تقام فيه الجمعة كلام الملاء على فئة باء، وجاء إنسان آخر ووظف في مسجد جامع تقام فيه الجمعة على مرتبة ألف كلام الملاء، فتسأل تقول ليش ما أعطى مثل هذا هو؟ طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تسأله نفسك، لا تسأل، خذ ما أعطوك ودع ما لم يكن. نعم. كل إنسان في عمل له مرتب معين لا ينبغي أن يطالب بزيادة أبدا، حديث عمر واضح، إلا إنسان عجب المال اللي بالمال هذا شيء ثاني. فما دام أنت في هذا المسجد وراتب في أتباع احمد الله ولا تطلب بزيادة، لأن يعني الحديث صريح: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تسبحه نفسك. والله أنا ما عندي غير حديث عمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تسبحه نفسك، لا تخلي نفسك تتعلق. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد بن أخت نمر أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت بلى. نعم، عندي بضم العين. العمالة، فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت بلى. فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ قلت: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. وعن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. هذا الميزان، هذا ميزان الهدي السليم، اللي يأتيك خذ، واللي ما يأتيك لا تضارب، لا تتبعه نفسك، لأنك إذا طلبت معناه أنك تريد الدنيا، إذا طلبت فأنت تريد الدنيا والرزق بيأتيك. وفي هذا دليل على ورع عمر رضي الله عنه وزهده في الدنيا، وأنه لا يريد من الدنيا أكثر من حاجته. وفيه دليل على أن الإنسان لا يتصدق بالشيء حتى يتموله، لقوله: خذه فتموله وتصدق به. ويحتمل أن المعنى: فتموله أبقه ملكا ومالا لك، وتصدق به أي أو تصدق به، فتكون الواو بمعنى أو. وعلى كل حال فالصدقة لا تكون إلا بعد الموت، لا يمكن أن يصدق إنسان بما لا. نعم. أنا كل الآن تختلف الأوضاع بالنسبة لنا البلاد هذه وبلادكم، هذه اللي عندنا الآن من بيت المال، من مال الدولة. وهذا أيه؟ الذي يأخذ الزكاة منهم الزكاة ما دام فقيرا فهو من أهل الزكاة. فإذا كان فقيرا وقائما بمصلحة مصالح المسلمين يستحق، لكن لا يأخذ أكثر من حاجته. وإن كان يجب أكثر منه لا بأس، ما دام يمحل، ما دام رتب إماما فيأخذ. ما الذي أخرجه؟ محمد إذا كان العمل دنيا تبي تبنيه بيت أو تبي تبنيه غرفة وقلت ما أبني البيت إلا بمئة والغرفة بعشرة هذا لا بأس، لكن أعمال عامة تتعلق بها مصالح المسلمين تبي تآجر عليها مؤاجرة. الإمام أحمد قيل له إن فلانا قال لا أصلي بكم رمضان إلا بكذا وكذا، فقال نعوذ بالله من يصلي خلف هذا، نعوذ بالله من يصلي خلف هذا. هم على كل حال هذه يسمونها أظن أعمال إضافية أو خارج دوام، هذه يعطون الكل. في ناس الآن يعطون خارج دوام من لا يعلم، لكن لا نرى هذا جائزا، نرى هذا خيانة للدولة وأكل للمال بالباطل بالنسبة للذي أعطي وهو لم يعمل، وكذلك بالنسبة للذي أعطى. لكن قيل لي أنه والعياذ بالله إذا جاء انتهاء السنة وفيه وفرة مال جعلوا عملا ليس عملا خارج الدوام من أجل استنفاذ المال، لأن المقولون إذا لم استنفذ المال في هذه السنة نقصوا نصيبنا في السنة المقبلة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. اي وين انقصوا؟ انت اعمل اللي يقال لك وحمدنا، واذا قدرت ان احتجت ولا صرف لك وقف ما يخالف. بعض الابواب تكون قليله وبعضها زائده، استاذن. ما يمكن الا اذا فوض اليك. إذا قال لك المسؤول عن المال الدولة إذا انتهى باب وفي الباب الثاني توفير فأضف إلى هذا الباب من الباب الثاني لا يجوز محمد، إلا إذا جوز إليك. أنت مأمور تتصرف حسب ما أعطيت، خلاص انت وزير المال. باب من قضى ولعن في المسجد. ولعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمن عند المنبر. باليمين نعم شيخ، باليمين عند وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، وكان الحسن وزرارة بن أبي أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة وفرق بينهما. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. يقول باب القضاء ولعن في المسجد. الملاعنة سبق معناها، والقضاء والحكم بين الناس والفصل، فصل الخصومات، يجوز في المسجد لا يقال إن المساجد لم تبنى لهذا، إن بنيت للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح وما أشبه ذلك. نقول لأن القضاء حكم شرع، حكم شرع يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، فلا بأس به. وكذلك اللعان، والممنوع هو ما كان للتجارة أو وسيلة إليها، كالصوم في المسجد والبيع والإجارة وما أشبه ذلك. فإن قال قائل: إذا كان يخشى من أصوات بين المتخاصمين في المساجد، أصوات تقتضي امتهان المسجد، فهل يمكنون؟ الجواب لا، لأنه قد نهي أن ترفع أصوات المساجد. وكذلك لو قلنا أن في المسجد حلقات علم، أن في المسجد حلقات علم أو قراءة أو قراءة، وأن الخصومة في المسجد تشوش عليهم، فإنه يمنع من ذلك. ثم ذكر آثارا عن الصحابة والتابعين بما تدل على جوازها. نعم. ناصر. يطالب بالزيادة، يعطى من حق الفقراء لا باسم الوظيفة. لا، في عندنا بالنسبة للسعودية الضمان الاجتماعي، الشيء يسمى الضمان الاجتماعي، ها؟ موجود عندكم. على كل حال أخذ بهذا الطريق. عبد الله، لا، كل عقود المعوضات كالإجابة. نعم. ولا إيش؟ ولا إيش؟ يلح. ولا إيش؟ نعم. صلاة المسجد إذا لم يأذن المصلين. نعم. نعم. هو ما الإنسان يسأل إلا قد أذن نفسه. هذا الشعور معناه لا يسأل، هذا الشرط، إلا إذا قصد، إلا النفس إذا سأل سؤال خاص، جاء شخص يقول الله أنا قريب، ولا حتى اللي يقوم أمام الناس يقول يشحب، هذا قد أذن نفسه. ثلاثة. نعم. باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام، وقال عمر: أخرجاه من المسجد وضربه. ويذكر عن علي النحو. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربعا قال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: كنت في من رجمه بالمصلى. رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم. نعم. الحكم تقدم أن القضاء في المسجد جائز، ولكن هل إذا قضى في المسجد بحد يقام الحد في المسجد؟ الجواب لا، لا يجوز أن تقام الحدود في المساجد لما يخشى فيها من الأصوات أو التلويث أو ما أشبه ذلك، فالحدود لا تقام في المساجد. فإذا حكم القاضي على شخص بحكم أمر أن يخرج من المسجد ويقام عليه الحد، كما استدل المؤلف بذلك رحمه الله. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم أبك جنون دليل على أن إقرار المجنون لا يعتبر لأنه غير عاقل، وكذلك من زال عقله بغير الجنون كما لو زال عقله بالكبر ويسمى الهرم فإنه لا يعتبر إقرارا بشيء لأنه لا عقل له. وقوله لما شهد على نفسه أربعا استدل به من رأى أن حد الزنا لا يثبت إلا بالإقرار أربع مرات، ولكن سبق أن هذا معارض لحديث من المرأة التي زنا بها العسيف المرأة التي زنا بها الأجير، امرأة مستأجرة وكان شاب، فحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه بأن يرجم بأن يجلب من الجلدة ويغرر. وأما المرأة فقال أغدي يا أنيس الامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. نعم. كيف؟ قال رجل للإمام أحمد إنني أتورع أن أغمس قلمي في دوات جاري لأكتب به، قال هذا ورع مظلم، ورع مظلم. وتورع هؤلاء عن أخنا الحكومة اليوم ورع مظلم مبني على جهل مطلق. فيما سبق كانت أموال الدولة من الضرائب، من الضرائب والظلم. الآن أموال الدولة ما يجي الضرائب ولا واحد في الألف ولا واحد في المليون بالنسبة لأموال الدولة. ففرق بين ما تورع عن بعض السلف فيما سبق وبين أموال الدولة الآن. مال الدولة الحمد لله ينابيع في الأرض، ما فيها أي شبهة بخلاف ما سبق. ثم إن بعض السلف الذين تورعوا ليس مأخذهم أنه ظلم، وإن كان أكثرهم فيما أعلم أخذ أنه ظلم، لكن يخشون أن يستعبدهم الحاكم بما يعطيه، لأن النفوس مجبولة على الخضوع لمن أحسن إليها وأعطاها، فيخشون أن يكون هذا شراء ضمائر كما يقولون في الوقت الحاضر، يخشون أن يكون هذا شراء ضمائر فهم يدعون. ولكن غالبهم فيما أعلم كراهة أموال السلطان، لأن في ذلك الوقت يبني على الرشوة وعلى الظلم. ولقد جاءت المرأة إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقالت يا أبا عبد الله السلطان يمر بنا بأنواره فيزداد عملنا في النسيج من أجل قوة النور، فهل تحل لنا هذه الزيادة؟ سبحان الله. قال نعم تحل، لأنكم ما هو أنتم جئت تعمدت تنسجون على هذا الضياء. فلما أدبرت كأن الإمام أحمد فكر، قال هذا سؤال ما يأتي من إنسان عادي، لا بد أن يناسب. فقال لمن إلى جنب من هذه؟ قال هذه أخت إبراهيم بن أدهم، أخت إبراهيم بن أدهم. قال ردوها، فردوها فقال لا تفعلي من بيتكم خرج الورى. أفتاها بالأول بالحلم ظنها امرأة عادية، وأفتاها بالأخير قال لا تفعل، لأن هناك فرق بين ثوب الوسخ، ثوب الوسخ إذا جاء نقطة وسخ آخر نعم ما يأثر عليه ولا يبيع، لكن ثوب نظيف ما فيه ولا عين جراد من الوسخ لو يأتيه أدنى شيء أثر عليه. وهذا من فقه رحمه الله أن الإنسان قد يفتى بشيء حسب ما في حاله بس شرط أنه في حدود الشرع. وفي أيضا نسيت أظن طاووس أو غيره من التابعين أفتى ولده بشيء وكأن الولد يعني رآه شديد، قال إما أن تقبل وإلا أفتيتك برأي فلان، يعرف الولد يعرف رأي فلان أشد مما أفتاه أبوه. نعم حبيب. نعم وهو في عقله. نعم نعم يعني في نازل أين هل له مال؟ أيما أكثر ثلث المال أو ما تنازل عنه؟ ثلث المال أكثر لا بأس يقبل تنازل. نعم اي نعم المصلى هذا مصلى الجنائز او مصلى العيد ليس هو المسجد. نعم. باب موعظة الامام للخصوم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام عن ابيه عن زينب ابنه ابي سلمه عن ام سلمه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا من معنى إن القاضي يعرض بمثل هذا لا سيما إذا ارتاب في أحد منه فليعرض. وفي هذا الحديث دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إنما أنا بشر يعني ولا أعلم الغيب. وفيه أيضا أنه لا يعلم الغيب وهو في حياته فكيف يعلمه بعد وفاته. وفيه رحمة الله عز وجل للخلق أن أجرى الأحكام على الظواهر، إنما أقضي بنحو ما أسمع حتى لو كان خطأ فإنما أقضي بنحو ما أسمع. وفيه دليل أيضا فيه دليل على أن اللحن في الحجة ما هو اللحن مخالفة الإعراب أو مخالفة صنع من الإعراب، اللحن القوة في الحجة لا تأثير في الحكم. وبناء على ذلك نسأل هل يجوز الدخول في المحاماة أو لا؟ الجواب إذا كان قصده أي المحامي بالمحاماة الدفاع عن هذا القاصر في دفاعه ولا يتكلم إلا بحق فهذا لا بأس به، لا بأس بالدخول فيها. وإن كان يريد أن يستغل المال ويأتي بالحجج ولو كانت باطلة فهذا حرام ومن أكل المال بالباطل. وغالب الذين يدخلون في المحاماة من الطراز الأول من الطراز الثاني. نعم، من الطراز الثاني الذين يدخلون في المحاماة من أجل الغلبة حتى يحصلوا على مال، فهذا حرام ولا يجوز. ولهذا تجد بعض المحامين إذا وقعت مسألة صار من أفقه الناس، كل كتاب فقه يراجع، كتب أهل الظاهر، كتب أهل القياس وجميع والآثار، ويستنبط من القرآن استنباطات بعيدة ومن السنة كذلك، من أجل نعم من أجل إثبات قول. حتى إني رأيت مرة كتاب الضبط للمحامي استدل حتى في القواعد المنطقية، يعني صار فيلسوفا منطقيا. سبحان الله، هؤلاء إذا كان قصدهم حصول المال فهم آثمون. لكن ربما أعرف من هذا المسكين المدعى عليه إنه رجل ضعيف لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فأقول وكلني أدافع عنه رحمة بهذا لا بأس. نعم، في كل بلد يا شيخ؟ نعم، في كل بلد، حتى البلاد التي تحكم بغير ما أنزل الله. هنا إذا كان يريد الوصول إلى غلط حق أو باطل. لكن الشيخ يقول في المادة كذا وبناء على المادة كذا، إيه؟ يستند إلى قانون لا يخالف، لكن هل هو حق؟ نعم يحس لا، لكن حق لا بأس.